والذي تلتئم به الأواصر، والذي تتقارب به الأمم، إنه الإسلام وحده، الآصرة الحقيقية والصلة الحقيقية التي تبقى بين الناس. تذهب صلة الأنساب والأرحام، وكل الوشائج الأرضية التافهة تسقط تحت الأقدام، وتبقى الوشيجة العظمى التي لا تنقطع أبداً هي الإسلام. يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك، أنت مني، أنت بي، إنه الإسلام أمي وأبي، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون. وقد سمانا الله عز وجل في كتابه المسلمين، سمانا في كتابه المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا الكتاب العظيم في القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فلا يجوز لنا أن نعدل عن هذه التسمية القرآنية الربانية إلى تسمية أخرى تشتت شملنا، أو إلى تسمية عنصرية أو عرقية أو قومية تفرق جماعتنا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن كان يجوز أن نتسمى بأسماء بعض الأئمة كالحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، أو أن ننسب كل إنسان إلى بلده، فهذا يمني وهذا قيسي وهذا شامي، ولكن بشرط ألا تخرج هذه النسبة عن حدود التعريف، لا تخرج هذه النسبة حتى تتحول إلى عصبية جاهلية. فها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال رجل من أصحابه: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. دعوا ماذا؟ دعوا تسمية المهاجرين والأنصار، إنها تسمية سماهم الله عز وجل بها، فكيف يدعونها؟ لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقصد التسمية في ذاتها، ولكن مراده عليه الصلاة والسلام: دعوا هذه العصبية الجاهلية العنصرية التي تخرجكم عن حدود الأخوة في الإسلام. فالإسلام هو الذي جمعكم جميعا مهاجرين وأنصارا. وهذا المجرم عبد الله بن أبي لما نادى: يا للخزرج، وغضب من غضب، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام من قام من أصحابه ليهدئوا ثورة هؤلاء الثائرين. فهذه الكلمات وهذه الشعارات التي تردد بين الحين والآخر: أنت مصري، أنت فرعوني، أنت كذا أنت كذا، هذا الانتماء إنما هو عصبي جاهلي. وهذا لا يعني أننا لا نحب وطننا أو لا نحب مصرنا، كلا وربي، ولكننا مقيدون على كل حال بشريعتنا الغراء، وهذا معنى الهوية. هذه الهوية هي التي تحكم فكرك، وتحكم ثقافتك، وتحكم اعتقادك، وتحكم نظرتك إلى الأحداث. فالهوية الإسلامية منظار نقي دقيق ليس فيه شائبة من غبش، تحدد لك الرؤية وتوضح لك المسار حتى تعلم أين تسير وكيف تسير. وصاحب هذه الهوية أيها الإخوة إنما ينتمي بها إلى ربه عز وجل، وإلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى عقيدة التوحيد العظيمة، وإلى الدين الذي رضيه الله لنا دينا ولم يرض لنا غيره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن هذا الذي يفضل انتماء إلى فرعون أو طاغية أو ظالم أو جبار يفضله على الانتماء إلى محمد النبي المختار، أو يفضله على الانتماء إلى الأنبياء والمرسلين الأطهار، أو يفضله على الانتماء إلى دين وتوحيد الواحد القهار؟ إن الذي يفضل فرعونية أو طورانية أو قومية أو غير ذلك إنما هو جاهل جهال جهول جهل، وعافانا الله من الجهل وأهله. إنها الهوية الإسلامية التي ننادي ونصرخ بها هذه الأيام، وهذا من صلب واقعنا ولب واقعنا، بل وهذا هو السبب الأول بل والوحيد الذي جعل من يخرج ليقول نعم لهذه التعديلات الدستورية، إنما يخرج ليحافظ على هويته وليصون إسلامه الذي يراد من أعداء الله عز وجل أن يطمس حتى اسم الإسلام، حتى وجوده هكذا مجرد مكتوب ورقي داخل هذا الذي يسمونه دستورا لا يريدونها، يريدون أن يمحوا من الوجود كلمة إسلام، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المجرمون ولو كره المشركون. بهذه الهوية الإسلامية أيها الإخوة تحدث المفاصلة ويحدث التميز حتى بين الإنسان وأقرب الأقربين إليه. تصوروا بين الإنسان وأقرب الأقربين إليه، أنت مسلم وقريبك هذا حتى ولو كان أباك أو أمك كان والعياذ بالله على الكفر، فلا بد من المفاصلة والتميز بينك وبينه، ولا بد من تحقيق هويتك الخالصة الصادقة دون تميع ودون تنازل عن مبادئ دين الله عز وجل، ودون انخراط في الآخر وتمازج روحي معه. لا لا، إن الإسلام يفصل بينكما، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، حتى إنه فرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه، ولكن بالإسلام. جاء الإسلام ليحقق معنى الولاء والبراء، فلا تكون الموالاة إلا في الله عز وجل ولله ولرسوله وللمؤمنين، ويكون العداء لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. هذا الذي لا بد أن نحافظ عليه في هذه الأيام، وهذا كما قلنا من قبل لا ينافي التعايش السلمي القائم على البر أو الرحمة لا المودة، لا منافاة بين هذا وذاك. تأملوا، إن هذه الهوية الإسلامية أقوى من عاطفة الأبوة، وأقوى من عاطفة البنوة، وأقوى من عاطفة الأخوة، أقوى من كل شيء. وإليك المثل من القرآن العظيم فيما يتعلق بالأبوة، هذا نوح عليه السلام لما نادى ولده حينما انفجر الطوفان وبدأ الناس يغرقون وعلى الموج واشتد وأصبحت الأمواج كالجبال كما أخبر الكبير المتعال، نادى نوح ابنه يا بني اركب معنا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إنها المفاصلة يا بني، إنه التميز بين الهوية الإسلامية والهوية الكافرة الضالة. تعال إلى مركب النجاة، فإنه لا نجاة لك إلا بمحافظتك على هويتك التي خلقك الله لها. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هنا الهوية الحقيقية، فلا تنسلخ من هويتك. فانظروا كيف كانت عاقبته حينما انسلخ من هويته. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. غرق ولده الذي انسلخ عن الهوية الحقيقية لأبيه. ثم ينادي نوح ربه عز وجل: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إنها عاطفة الأبوة الصارخة في قلب هذا الوالد الشفيق الرحيم، يخاف على ولده إنه من أهله، فهل يرحمه الله عز وجل؟ ولكن انسلخ من الهوية وانصرف عن العقيدة الربانية ولم يركب مركب النجاة، وإنما ألقى بهذا الطوق وانصرف بعيدا ليغرق في طوفان الكفر. قال الله: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. كيف ليس من أهله وهو ولده ابنه؟ إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، ليس من أهل الإسلام، فليس من أهلك، وإن كان ولدا لك في الصلب والنسب والرحم. أرأيتم؟ فاستغفر نوح ربه، قال: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذه العاطفة الهوية الإسلامية أقوى من عاطفة البنوة. هذا الولد يحب أباه ويريد له الخير، ويستشعر نحوه بعاطفة قوية جياشة، يريد أن يبره، وخصوصا إذا كان هذا الابن ممن ينتمون إلى العقيدة الربانية، إلى عقيدة التوحيد، فكيف إذا كان إمام الموحدين؟ إنه إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام الذي ينادي أباه ويدعوه إلى الله عز وجل، ويدعوه إلى توحيد ربه تبارك وتعالى، فيصده أبوه صدا شديدا، بل ويتوعده ويتهدده بأن يرجمه. فماذا يصنع إبراهيم عليه السلام؟ هل يتنازل عن هويته ويقول: فلنتعايش إذن، كلنا إبراهيميون، أو كلنا آزريون، أو كلنا كذا، ونحيا معا في أمان، وهذا يرفع شعار هذا وذاك يرفع شعار ذاك حتى ولو كان شعارا كفريا؟ لا لا، ألف لا. إنما أعلنها إبراهيم عليه السلام: سأستغفر لك ربي. فلما نهي عن الاستغفار لم يستغفر لأبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ثم أعلنها صريحة واضحة: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. تعتزل أباك يا إبراهيم؟ تعتزل أباك يا خليل الرحمن؟ نعم يعتزله، لأن الهوية الحقيقية تفرقت بينه وبين أبيه، فلا مجال لعاطفة البنوة هنا، لأن العاطفة الأعظم هي الانتماء إلى دين الله تبارك وتعالى. هذه العاطفة الهوية الإسلامية هي التي جعلت عبد الله بن عبد الله بن أبي يقف موقفا بطوليا عجيبا عجيبا جدا. هذا رأس المنافقين يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فيأتي عبد الله ولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن أردت أن آتيك برأسه أتيتك برأسه، ولكني لا أحب أن يقتله أحد غيري، لا أحب أن يقتله أحد غيري من إخواني المسلمين، فتأخذني الحمية فأقتل قاتل أبي فأكون قد قتلت مسلما بكافر. من المسلم؟ أخوه أيا كان من أي مكان. ومن الكافر؟ أبوه. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرفه عن قتل أبيه وينهاه عن ذلك. هل يكتفي عبد الله بهذا؟ بل يقول: والله ليعرفن من الأعز ومن الأذل. يقف له على باب المدينة ولده هو الذي يصده، فلما أراد رأس المنافقين أن يدخل قال: والله لا تدخلها ولا يأويك ظلها ولا تأويه حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. إنه الإيمان، إنها عقيدة التوحيد، إنها الهوية التي تمثل حقيقتك أيها الإنسان. فقال المجرم: يا للخزرج ابني يمنعني بيتي، يا للخزرج ابني يمنعني بيتي. فانطلق جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه، فقال لهم: مروه فليأذن له أن يدخل مسكنه. من الأعز؟ رسول الله. ومن الأذل الأحقر الأدنى؟ عبد الله بن أبي. فلم يدخله ولده إلا لما أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم المجرم من الأعز ومن الأذل. هذه هي العاطفة الحقيقية والآصرة الحقيقية. كل عاطفة دونها وكل آصرة وكل وشيجة دونها تذهب هباء، وتبقى هذه العاطفة راسخة ثابتة، لأن مصدرها رباني إلهي، إنما هو كتاب الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآصرة والوشيجة أقوى من وشائج الأخوة في النسب. هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه أخذ أخوه أسيرا في غزوة بدر، فجاء مصعب بن عمير يوصي أخاه المسلم بأخيه الكافر، فيقول ماذا؟ ارفق به، فك أسره لأنه أخي، كن رحيما عليه، اقبل فداء يسيرا من أجلي. لا، وإنما يقول: أشدد وثاقه فإن له أما غنية. أشدد وثاقه، شد عليه القيد أكثر، فإن له أما غنية، حتى إذا أرادت أن تفتديه افتدته بمال كثير، فيكون في هذا المال منفعة ومصلحة للمسلمين. يقول له أخوه من أمه: أتلك وصاتك بأخيك؟ هذه وصيتك بأخيك؟ فيقولها كلمة رائعة ليت المسلمين يدركونها، قال: هو أخي دونك. هو المسلم أيا كان من أي مكان، هو أخي دونك أنت يا أخي من أمي وأبي، هو أخي دونك. أخوة الإسلام أعلى وأعز وأعظم من كل أخوة. إذن فقد تبين لنا عظمة هذه الهوية الإسلامية، وأنها ليست مجرد كلمة وليست مصطلحا فكريا كما يظن البعض وانتهت القضية. لا، إنها حياتك أيها الإنسان. ولكن قد يقول قائل: أنتم بهذا الكلام الذي تقولونه لا تريد أن نقول حتى نحن مصريون، لا تريدون أن نكون وطنيين نحب وطننا، أنتم ستظلون سلبيين دائما هكذا دائما تظلون على سلبيتكم، لا تريدون حتى أن نذكر مصر، أن نذكر وطننا؟ أقول أيها الكرام، إن الهوية الإسلامية لا تعني أبدا عدم المواطنة، ولكن المسلم الحقيقي والله يحب وطنه أكثر من كل أحد. ولكن الوطن في عرف الإسلام ليس محدودا بقطعة أرض في مكان معين محدودة بحد معين، ولكن وطن المسلم هي كل أرض يوحد فيها الله، يوحد فيها الله عز وجل، كل أرض يوحد فيها الله عز وجل فهي وطن للمسلم، كل أرض ترفع فيها راية الإسلام فهي وطن المسلم، كل أرض يحكم فيها بشريعة رب السماوات والأرض فهي أرض ووطن للمسلم. وطني ليس ضيقا هكذا، ليس محصورا، ليس مقيدا. وهل معنى هذا أنني لا أحب مصر؟ بلى والله إننا لنحب مصر أكثر من هؤلاء المدعين الكاذبين الضالين جميعا، ولكننا نحبها مصر المسلمة، نحبها مصر المؤمنة، لا نحبها مصر العالمانية ولا مصر الليبرالية ولا مصر الديمقراطية ولا مصر المنحلة عن كل دين، بل نحب مصر التي ذكرها الله عز وجل في قرآنه وذكر دخول الأنبياء إليها تشريفا لقدرها. نحب مصر على طريقة القرآن، ولكننا نعلم أيضا أن لنا وطنا آخر أعز وأعلى وأغلى من كل وطن ومن كل مصر، إنها الجنة. الجنة وطن المؤمنين الحقيقي، بل وطنهم الأول، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. ما هي أوطاننا؟ الجنة التي أهبط منها أبونا آدم عليه السلام، هذا وطننا. ثم إن لنا وطنا أعز علينا أيضا من أوطاننا نحن في الدنيا، في الدنيا، إنها مكة والمدينة وبيت المقدس. لا يقولن أحد أنت هكذا أصبحت سعوديا لا مصريا، أو أصبحت فلسطينيا لا مصريا، لا، إن مكة والمدينة أحب البلاد إلى الله عز وجل، أحب البلاد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد حتما أن تكون أحب البلاد إلينا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو خارج من مكة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله. وكان هذا سببا في أنها أحب البلاد إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا لا يتنافى، كما أقول وأعيد، مع حبنا لوطننا. نحن وطنيون، ولكن وطنيتنا إنما هي بمنظار الإسلام وبمنظور الإسلام، فلا نتخلى عن وطنيتنا ولا نتخلى قبل هذا عن ديننا وهويتنا. أما أن تكون النسبة نسبة عنصرية بغيضة، فأنت مصري وهذا سعودي وهذا كويتي، وكل يستعمل هذه الكلمة ليحارب بها أخاه، لا، هذه عنصرية وعرقية بغيضة ليست من دين الله عز وجل في شيء. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الهوية الإسلامية تعرضت للحرب الطويلة جدا، كما قلت لكم في اللقاء الماضي، الحرب بدأت منذ بدأت الدعوة إلى الله عز وجل. الحرب على الهوية الإسلامية حرب قديمة، منذ عاند قوم نوح نوحا، ومنذ عاند قوم عاد هودا، ومنذ عاند ثمود صالحا عليه السلام ورفضوا أن يعبدوا الله عز وجل معه، كانت هذه الحرب على الهوية الإسلامية، وهي حرب قائمة. وإنك لو نظرت إلى حال الأمة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول عهدها لوجدت هذه الهوية الإسلامية تغرس في نفوس الناس في مدرسة دار الأرقم، وفي المقابل تحارب هذه الهوية الإسلامية في دار أخرى هي دار الندوة التي اجتمع فيها المشركون. فانظر إلى هاتين الدارين، تجد هذه دارا تغرس فيها هوية الإسلام، وهذه دار أخرى يراد أن تقتلع هوية الإسلام من جذور الأرض، وهيهات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأما في العصر الحديث والحرب على الهوية الإسلامية التي يراد بها طمس كل ما هو إسلامي، حتى كلمة إسلام يراد طمسها طمسا نهائيا ومحوا خالصا، فإن هناك نماذج كثيرة جدا. على رأس هذه النماذج المجرم المشؤوم لعنه الله مصطفى كمال أتاتورك. مصطفى كمال أتاتورك هذا الذي ألغى الخلافة العثمانية، وهو من يهود الدنمة أصلا، من يهود الدنمة، وادعى الإسلام ثم دخل ليفتك بأهل الإسلام، ألغى الخلافة العثمانية التي حرم الناس من خيرها وحرم المؤمنون والمسلمون من اجتماعهم حولها. عندنا في التاريخ، تاريخ الكاذب المجرم، لما يتحدث عن أيام العثمانيين يقول لك وأخيرا استقلت مصر عن الدولة العثمانية التي كانت محتلة لها طوال كذا وكذا وكذا، أصبحت الخلافة احتلالا وقهرا، وأصبح الانفصال عنها، الانفصال النكد، أصبح استقلالا وحرية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. جاء مصطفى كمال أتاتورك فألغى الخلافة الإسلامية وألغى الأذان باللغة العربية وألغى الحروف العربية وأمر بكتابة الحروف اللاتينية وأغلق بيوت الله عز وجل وفتح بيوت الدعارة وفعل كل ما تتصوره من الأفاعيل، حتى إنه ألغى هذا المعطف غطاء الرأس، ألغاه وقال إنه يمثل الإسلام، حتى كان من كلامه الخبيث وددت لو أني ألقيت جميع الأديان في البحر حتى لا يبقى دين على وجه الأرض. هذا المجرم عند موته، تدرون من أراد أن يخلفه بعده في حكم المسلمين وفي حكم الأتراك ليواصل تدمير هوية الإسلام والمسلمين؟ وكان يفرح بهذا ويقول أخيرا انتصرت على العدو، كونه طمس القرآن وألغى المادة التي تنص على أن الشريعة هي التي تحكم الشعب، قال أخيرا انتصرت على العدو، فهل أستطيع أن أنتصر على الشعب؟ من العدو له إذن؟ إنه عدو لله ورسوله قاتله الله. كان عند موته يريد أن يتولى الأمر من بعده السفير البريطاني، تصوروا، لم يجد تركيا واحدا يتقن ما يتقنه من الإضلال والكفر وصرف الناس عن دين الله عز وجل إلا السفير البريطاني، ولكن السفير اعتذر بلباقة. من هؤلاء أيضا تركي آخر ينتمي إلى الكماليين وبئسة الهوية، اسمه أغا أغلي أحمد. هذا كان من كلامه الخبيث أنه يقول: لقد عزمنا أن نأخذ عن الغرب كل شيء حتى الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم. نقول هنيئا له بها، ولا أشبعه الله. من هؤلاء أيضا أحمد لطف السيد. احنا قرأنا هذه الأسماء في التاريخ على أنها أسماء لامعة جدا، أسماء الكبار المحررين الذين حافظوا على البلد وصنعوا كذا وكذا. أحمد لطف السيد كان يسمي المادة التي تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، كان يسميه النص المشؤوم. النص المشؤوم، اقرأوا هذا ورجعوه في الكتب. اقرأوا كتاب أعلام وأقزام لشيخنا الشيخ العفاني حفظه الله، وانظروا كيف عاش هؤلاء على مدى هذه الحقبة الخبيثة فكريا. ثم جاء بعده طه حسين. طه حسين الذي يتعامل معه الناس، كثير من الناس، على أنه عميد الأدب العربي، وأنه رجل تحدى الإعاقة، وأنه رجل قوي صلب صاحب إرادة استطاع كذا وكذا، حتى إنهم إن من الناس من يدعو لي أو كان يدعو لي من قبل ويقول: أرجو أن تكون مثله. فأقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله ألف مرة أن أكون مثل هذا الذي انسلخ من هويته وانسلخ من دينه وعقيدته، حتى إنه كان ينقد القرآن العظيم، كان يرى أن القرآن كغيره من المواد الأدبية ينقد ويعقب عليه ويقال: شيل دي وحط دي، ولو نزعت هذه الكلمة ووضعت مكانها هذه الكلمة لكان أجمل في الصياغ. من هذا الأحمق الجهول ينقد كتاب الله عز وجل الذي أنزله على الرسول؟ لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. لقد كان هذا الرجل يعادي اللغة العربية معاداة شديدة جدا، يعاديها كيف وهو عميد الأدب العربي. أنا أقول لك هذا، يعادي اللغة العربية، يشكك في مصادر هذه اللغة ومن أعظمها القرآن، يشكك في القرآن، ويأخذ عن مارجليوث وينقل عنه، حتى قال أحد هؤلاء الغربيين: إن من يقرأ كلام طه حسين يقول: إن هذه بضاعتنا ردت إلينا. نعم، هذه بضاعتهم، بضاعة الخبث والدناءة والشر والقبح. ومن هؤلاء أسماء كثيرة جدا جدا، أسماء إحنا كنا بنتصورها أن هي ناس يعني فوق قوي وعالية وأصحاب رقي وتقدم وكذا، محمود عزمي وسلامة موسى ولويس عوض وجورج زيدان. جورج زيدان لما مات من مدة يسيرة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وقعدوا يتكلموا عليه كلام عجيب جدا جدا جدا. ورحم الله المشايخ العظام، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني، الشيخ سيد سابق هنا في مصر، لما ماتوا حتى ما جابوش كلمة عنهم، كلمة. يا أخي لما مات الشيخ كشكي رحمه الله، لندن جابت الخبر ولم يذكر عنه شيء هنا في مصر. ليه؟ كل من قال لا إله إلا الله لا وجود له ولا سيرة له. لكن اللي بيحارب الدين ويعادي الدين ويريد أن يطمس هوية الموحدين، هذا رجل تنويري، هذا رجل يوضع فوق الرؤوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع الأشرار ويوضع الأخيار، أن يعلو التحوت الأسافل المجرمين يعلون ويقودون الدنيا، وأهل الحق لا تقوم لهم قائمة، لا تقوم لهم قائمة. وأما في أيامنا هذه فأنتم أدرى مني، لأنكم تقرؤون أكثر مني في الصحف وما إلى ذلك، تقرؤون عن هؤلاء الذين يحاربون الإسلام ويحاربون دين الإسلام. اقرأوا، بل لا تقرؤوا، لا تقرؤوا، لا تدنسوا قلوبكم وعقولكم وأفكاركم. لكن اعلموا أن من هؤلاء الذين حاربوا الإسلام حربا شديدة نجيب محفوظ، الذي كما سمعتم أمس كتب رواية كاملة يسخر فيها من رب العالمين ومن الأنبياء والمرسلين. رواية أولاد حارتنا، الناس بتسمعها وتستمتع بيها وتقول لك ده كلام جميل، لا لا لا، إنه يسخر من الله ومن أنبياء الله ورسله، وفي آخر القصة يطلع واحد ليقتل الله عشان يطلع من القصة كلها بكلمة ومات الإله، خلاص لا إله، عيش زي ما انت عاوز، هذا ما يريدون، والله هذا ما يريدون. اهو ده خد جائزة نوبل وترفع فوق قوي، ولكن أهل الحق وأهل العلم وأهل الدين الذين يعني لكنهم يعملون لله لا ينتظرون هذه الجوائز الخسيسة من أهل الدنيا، من هؤلاء الذين يطمسون هوية الإسلام إن دروا أو لم يدروا، هؤلاء الذين يفتون الناس بالباطل. شوف الحرب على الإسلام حرب شعواء شديدة جدا جدا في مظاهر متعددة مختلفة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد حوربت الهوية الإسلامية أيها الإخوة بشتى السبل والأساليب والوسائل القذرة، ولكنهم لم ولا ولن يستطيعوا أن يطمسوا هذه الهوية أبدا، لأن هذا دين الله رب العالمين، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه. الحرب على العقيدة، والحرب طبعا مصدرها من الغرب ومن أذنابهم هنا من العالمانيين ومن سار سيرتهم الخبيثة، يحاربون عقيدة الإسلام، وذلك بإثارة الشبهات حول القرآن العظيم وسنة النبي الكريم وحول دين الله عز وجل. طلع لك شبهات كثيرة ويقول لك رد عليه، وليس كل الناس قادرا ولا شك على رد هذه الشبهات، الأمر يحتاج إلى علم وقد يحتاج إلى رسوخ في العلم حتى ترد شبهة من هذه الشبهات المجرمة. يزعزعون الإيمان في قلوب الناس بنشر العقائد الفلسفية الخربة والأفكار البعيدة عن شريعة الله عز وجل، كما هي أفكار داروين وغيره من المنحلين الضائعين، تنشر هذه الأفكار وتدرس في المدارس. والله يا أخوانا كنت في كلية دار العلوم وكانت تدرس لنا مادة الفلسفة والحديث عن آلهة اليونان ومن يسمونهم بالغنوصيين وكذا وكذا، والله العظيم لولا أن الله عز وجل يعني قذف في قلب الإنسان إيمانا به تبارك وتعالى لضل ضلالا مبينا. تقرأ كلاما عجيبا غاية العجب، وكلام عن الآلهة وأحاديث عن الآلهة، الأحاديث عن الآلهة دي مذكورة كده تحس أنه ناقص يقول رحمهم الله أو عليهم السلام، ولما يتكلم عن الإسلام تلاقيه بيتكلم بمنطق المحارب لدين الله عز وجل. وهؤلاء كان فكرهم كذا، ولكنهم كانوا متطرفين فكريا، ولكن نظرة الجهاد كانت هي الغالبة على ما عرفش يعني. هذا أنا أدخل هذه الكلية اللي اسمها أصلا دراسات عربية إسلامية، أنا أدخل لأتعلم الإسلام ولا لأخرج كارها للإسلام؟ حتى أنه كان عندنا طلبة يصل بهم الأمر إلى الشك في القرآن، لأن كان عنده دكتور مجرم يقول له يا ابني أنت لازم تحط كل حاجة تحت المجهر وتبدأ تدور عليها، هل دي صح ولا مش صح؟ حتى القرآن، الولد ده هو كان بيقول لأصحابه أنا ما يدريني أن هذا القرآن من عند الله أو من كلام الله، هو مسلم مسلم، لكن المجرم الذي يدرس له، وأقول المجرم الذي يدرس له طمس في قلبه هوية الإسلام. يا أخي كانوا عندنا محمد حسن عبد الله هذا كان يكره اسم عمر بن الخطاب، يكره اسم الإسلام والمسلمين، كان يقول هذا إن المسيحية أرحم من اليهودية والإسلام لأنها تتعامل مع الروح والعواطف وكذا وكذا وكذا. وهذا لما يتكلم حدش يقول له اسكت، ولما يقوم طالب من الطلبة يرد عليه كلامه يحطوا عليه علامة أمنية ويجيبوا له أمن الدولة المجرمين ويفعلوا به الأفاعيل لأنه رد على هذا الكفر والضلال المبين. وبعدين يسقط الولد أو ينزل في المادة، وهذا حدث معي شخصيا في السنة التمهيدية. كان هذا المجرم يسب نبيا من أنبياء الله عز وجل، بل ويسخر من حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فرددت عليه، وللأسف الشديد أنا رددت عليه ردا هادئا، وأنا ألوم نفسي وأحتقر نفسي لأنني لم أصرخ في وجه هذا المجرم بل لم أضربه بنعلي. كانت العاقبة أني رسبت في هذه السنة التمهيدية، ثم أكملت سنة. كانت أول مرة في حياتي أسقط بسبب هذا المجرم. العداء للدين والعداء للإسلام يا أخوانا قوي شديد إلى حد لا تتصورونه، وفي حرب عقائدية أشد من أنه ينشر قناة زي القناة الأحمدية والقاديانية تنشر خبثها وضلالها بين الناس، في حين أن تحارب القنوات الإسلامية السنية. وفي حرب على الإسلام أكثر من نشر التصوف الفلسفي والفكر الرافضي الخبيث بصورة معلنة بحجة أنها حرية شخصية. وفي حرب على الإسلام أكثر من أن يطلع علي جمعة المفتي بنفسه ويحضر الموالد ويطوف حول القبور ويقف مع الواقفين، ولما حد يكلمه يقول لك السلفيين دول جهلة، دول أغبية، دول مش فاهمين، ويسخر من العلماء. قاتله الله أو هداه الله. يا أخوانا الحرب شعواء شديدة جدا جدا على دين الله عز وجل. شوف الحرب في مجال التعليم، وأنا ذكرت لكم من قبل أمثلة منها، كل ما يمت إلى الإسلام أو إلى الجهاد أو إلى دين الله عز وجل بصلة يمحى محوا تاما، حتى كلمة مادة التربية الإسلامية تتشال. ليه؟ عشان خاطر الوحلة الوطنية. إن هذا وحل والله، تكتب بدلها مادة التربية مادة السلوك والأخلاق. أي سلوك وأخلاق تأخذونها يا مجرمون عن غير الله؟ وهل أحد أدرى بالعباد ممن خلق العباد؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الحرب شديدة جدا، وأنا لا أستطيع أن أعدد هذه المجالات ولا أن أذكرها ذكرا واضحا، ولكن كل ما أستطيع أن أقوله الآن: حافظوا على هويتكم، حافظوا على دينكم، حافظوا على إسلامكم، أعيدوا قراءة تاريخ الإسلام والمسلمين من جديد، أعيدوا فهم الإسلام من جديد، أعيدوا فهم الإسلام فهما حقيقيا صحيحا على منهج أهل السنة والجماعة. أنصفوا أنفسكم ولا تضيعوا أنفسكم بقراءة هذه الأفكار الخاربة. وأقول لشبابنا المسلمين الذين قاموا بالثورة: يا شباب المسلمين، حذاري من أن تطمس هوية الإسلام على أيديكم، وحذاري أن تطمس هوية الإسلام وأنتم واقفون. إن وقوفكم في ميدان التحرير مطالبين بالحرية ومطالبين بالعدالة ومطالبين بكذا وكذا له ما له، ولكن يجب أن تقفوا نفس هذه الوقفة أو أشد منها، ولا أقصد بالهتاف طبعا، لكن قفوا وقفة أعظم منها بالفعل ضد من يحاول أن يطمس هويتكم. وهذا نجيب سويرس الكافر ابن الكافرة يرسل رسائل عبر المبنيل: قولوا لا للتعديلات الدستورية. لماذا يقولون لا؟ لأنه يريد أن يلغي المادة الثانية من الدستور فلا تبقى للإسلام قائمة. وهذا يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء أنا لا أدري كيف يعين مثل هذا يسخر من السلفيين ويقولون امخخهم ظلمة، دول ناس امخخهم ظلمة ما بيفهموش. هذه هينة، هذه هينة، هينة. نعم، لأنه قال قبلها أو بعدها ده لو ربنا نفسه نزل الانتخابات يحمد ربنا لو خد 70%. يقول هذا ويكون نائب رئيسي وزراء مصر الإسلامية لو ربنا نزل الانتخابات. هذه كلمة كفر، هذه كلمة كفر، لكننا لا نكفره بعينه، هذا شأن آخر، لكن هذه الكلمة كفر بالله عز وجل. فانظروا إلى الحرب الشعواء الشديدة على دين الله، وقفوا لها بالمرصاد، ولما تطلع بكرة تقول نعم، اطلع بنية، بنية. وأنا أقول هذا لإخواننا جميعا، لإخواننا جميعا، سواء كان يعني ينتمي إلى جماعة أو لا ينتمي إلى جماعة، اطلع وقل نعم لله، لله عز وجل، حفاظا على دين الله عز وجل. احنا عارفين ان الدستور خربان وفيه بلاوي لا تزال باقية، لكنها اخف وطأة من ذي قبل، ونحن نتعامل معها على انها خطوة، لعلها تكون خطوة وتأتي بعدها خطوة ويأتي بعدها الحاكم الذي يحكمنا بشرع الله عز وجل، حتى يقطع رقاب هؤلاء أو يقطع ألسنة هؤلاء العالمانيين والليبراليين والمجرمين الذين يكتبون كتابات في الصحف وفي الكتب يحاربون بها دين الله تبارك وتعالى. فحسبنا الله ونعم الوكيل، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اعذروني أيها الإخوة الكرام إن طالت الخطبة، فوالله لا أتعمد إطالتها، بل أعتمد دائماً على أنها ستكون دقائق يسيرة، ولكن ذلك فضل الله عز وجل علي وعليكم. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كل إخواننا في ليبيا عونا ونصيرا، اللهم كل إخواننا في ليبيا عونا ونصيرا. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم أهلك هذا الطاغية، اللهم أهلك هذا الطاغية، اللهم زلزل عرشه ودمدم أركانه وهدم بنيانه ومزق سلطانه، اللهم لا تبقي له ولا لحاشيته باقية. اللهم إنا نسألك أن تقي المسلمين شره وأن تحمي المسلمين من غدره يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أذل لشرعك أن يسود، اللهم أذل لشرعك أن يسود. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم تول أمرنا وأحسن عاقبتنا، أنت ولينا وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.